إن فعلناه الآن رجعنا إلى معجم الطبراني الكبير، لا سيما وقد طبع المجلد الذي فيه هذا الحديث والحمد لله. أما الحاكم فموجود عندنا من القديم. وجدنا الحديث مدار الطرق عند الطبراني وعند الحاكم على رجل من إيال الشيخين ومن شيوخ الشيخين، وهو عبد الله بن يزيد المقرئ المصري. هذا من شيوخ البخاري المسلم، وما فوقه كذلك من جان شيخين أو أحدهما. فقال الحاكم إسناده صحيح على طرق مسلم، يعني المقرئ هذا فصاعدا، أما ما دونه ما هو من شيوخ الشيخين. كذلك الطبراني، رواه الطبراني من طريق عن المقري، والحاكم من طريقين عن المقري. الطبراني اللي قال روايته 40 كبيرة، شيخه أولا ليس من شيوخ الشيخين كما ذكرنا، ثانيا لم نجد له ترجمة في كل ما عندنا من مصادر، وهذا أقل ما يقال فيه أنه هو مجهول عندنا. اسمه هارون ابن ملول، النسخة المطبوعة البصري، وفي ذهني من قديم يكون مصري، لا سيما وشيخه كما ذكرتكم أن كان مصري أيضا. المهم هذا الرجل هارون ابن ملول شيخ الطبراني الذي روى الحديث عن المقري هو الذي قال 40 كبيرة. الحاكم الذي رواه بلفظ 40 مرة رواه عن شيخين ليس له، بل هما من شيوخ شيوخي، أعني عن شيخين عن مخري بلفظ 40 مرة. شو صار عندنا؟ عندنا روايتين 40 كبيرة تفرد بها هارون ابن ملول البصري أو مصري، 40 مرة وشيخان من شيوخ الحديث رواياه بهذا اللفظ. لو كان هارون بن ملول معروف بالثقة والعدالة والضبط لقلنا إنه شاب، لأنه خالف ثقتين، والحديث الواحد إذا جاء على وجهين مختلفين لابد حين ذلك من الترجيح، وطريق الترجيح أن يقال إذا كان المخالف ثقة والمخالف أوثق أو أكثر، قيل في الرواية المخالفة رواية شاذة، وإذا كان المخالف ضعيفا أو مجهولا قيل في روايته إنها نكرة لأنها خالفت الرواية الصحيحة. خلاصة القول بعد هذا البيان التوضيح قد يستفيده كثيرون منكم إن شاء الله، رواية 40 كبيرة ضعيفة، ورواية 40 مرة هي الرواية الصحيحة. فليكن هذا منكم على بال، وليسجل هذا من يوم التسجيل على هامش الكتاب. مع فقرة جديدة للشيخ الألباني.